عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أردتم أرأيتكم نيران الجن ليلة الجن يعني. وفي الحديث الضعيف ذكرناه أمس أنه قرأ عليهم سورة الرحمن فإذا أتى إلى قول الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، كانوا يقولون ولا بنعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد، هذا قول المشركين، هذا قول الكفرة الذين كفروا بآيات الله جل في علاه وجحدوا برسله. قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الذي تعدنا به من عذاب ومن نار ومن تقريع وتوبيخ ولواء يعقد لكل غادر، متى يكون ذلك؟ يعني يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الذي يعدهم به في يوم القيامة. هم يقولون ذلك لأنهم كما قلنا ينكرون البعث ويجحدون به، كما بين الله جل في علاه قالوا ما هي إلا حياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم ينكرون البعث والنشور وجحدوا بها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وفي غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه هم يقولون أئذا كنا عظاما رفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. فهم يستبعدون ذلك بعدما أرمت الأجساد وبليت كيف تعاد. وقد بين الله ضرب لنا أمثلة كثيرة على ذلك من الأرض التي صارت هامدة بورا لما نزل عليها الماء اهتزت وربت، أحياها الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا أيضا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسالته، وكما قلنا هذا كله من أهل الكفر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين استبعادا، وقد يكون استبعادا مع الاستهزاء والتقريع والتوبيخ، يعني استبعادا واستهزاء. تكفل الله بالرد والإجابة عليهم، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم، أي يا محمد قل لهم لكم ميعاد. ما هو الميعاد؟ إما أن نقول الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقيل الميعاد هو يوم القيامة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ولا خلاف في القولين، فموعد موتهم والقضاء وقضاء الأجل لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، كما قال الله تعالى لكل أجل كتاب، وقيامة المرء تكون بموته. وقيل قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، هذا اليوم هو يوم القيامة، هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم تبعثون وتمثلون بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه، ويسألكم عن كل صغير وكبير وجليل ودقيق. وينبئهم بما كانوا يفعلون، لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا يعني مشركي مكة. وهذا قد يكون من باب العام الذي يراد به الخصوص، ولأن السياق على كفار مكة الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه وعصوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنكروا الرسالة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هم هنا قالوا لا نؤمن بهذا القرآن لأن القرآن فيه الهداية، وأن القرآن فيه إقامة الحج عليهم، وأن بالقرآن قد أعجزهم القرآن فما استطاعوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بآية على ما قال الله جل في علاه. وعلموا أن الهداية في هذا الكتاب هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكفر أذعنوا له، ما استطاع أن يخفوا الإذعان له، وهذا أفصحهم وأبلغهم من المغيرة بن شعبة، الوليد بن المغيرة بن شعبة آسف الوليد بن المغيرة بن شعبة أو الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة فالوليد بن المغيرة ماذا قال؟ قال: قد سمعنا كلام الكهنة والسحرة وليس هذا منه، وإننا لأعلم الناس بالشعر وليس هذا من الشعر. ولذلك قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. فأدعنوا له لكن جحودا، قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف يعني لو نادى على واحد منهم لآمنوا، هم يقولون بذلك. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الذي سبق، يعني الكتب التي أنزلت قبل القرآن يعني التوراة والإنجيل. ولما كفروا؟ السؤال المطروح: لما يكفرون بها؟ لأن بعض أهل الكتاب قالوا: نعم إن محمدا هو رسول الله وصفاته عندنا في التوراة والإنجيل، لذلك لما أقروا لهم بأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قالوا بأنهم كفروا بالتوراة والإنجيل. فالمسألة اتباع الهوى والجحود والحقد والحسد والغل والكبر كما قال أبو جهل، وإن كان السند كما قلت ضعيف لكن استند به عندما قال: نعلم أنه نبي لكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان. قالوا: من نبي أن لنا أن يكون لنا نبي؟ لذلك قالوا بعدوات يوم الدين إلى يوم الدين. وأهل اليهود الذين علموا أنه النبي الحق ومع ذلك قال عداوته إلى يوم الدين، يقول له: هو قال: هو هي صفاته، هو قال: ما تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. انظر عداوته إلى يوم الدين. فهؤلاء لما قيل لهم بأن صفات النبي في التوراة والإنجيل كفروا بالتوراة والإنجيل، والإيمان به عز لهم ورفع وتمكين، لكن سبحان ربي العظيم. وقال الذين كفروا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا. ولو ترى إذ الظالمون هنا دلالة أن الظلم يقع على الكفر. لأنه يقول: وقال الذين كفروا، قال: ولو ترى إذ الظالمون، السياق راجع عليهم، الكلام راجع عليهم هم الذين كفروا. ولذلك صح عن ابن عباس أنه قال الظلم ظلمان والكفر كفران والشرك شركان. فالظلم الأكبر والكفر والشرك. ويجلي ذلك قول الله جل في علاه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا فيها أيضا التقريع والتوبيخ وفيها الندامة والحسرة على أهل الكفر. موقوفون بين يدي الله جل في علاه يختصمون كما قال الله تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. قال قرينه: ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يقول الذين استضعفوا الذين اتبعوا يقولون للسادة والكبراء كما قال ربنا: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. قال الله تعالى: ويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا هم الأشراف والسادة والقادة والكبراء هو أمروهم وما يملكون عليهم من سلطان أمروهم فاتبعوهم. وهذا كله لخساسة النفس والهوى. قال الله تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. ماذا قال الضعفاء؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم حجبتمونا عن التوحيد وعن التصديق وعن الإيمان، وغواياتكم بنا كانت كبيرة عظيمة، فأنتم كنتم سدا منيعا عن إيماننا وعن اتباعنا برسل ربنا. قالوا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا: قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انظر التقريع والتوبيخ والإهانة، وانظر إلى رمي الاتهامات بعضهم إلى بعض، حتى الشيطان يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمسرخكم وما أنتم مسرخين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى، نحن منعناكم عن الإيمان والتوحيد واتباع النبي العدنان، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني جاء الرسول بهذا الهدى وهذا الحق المبين وأقام عليكم الحجة الدامغة، نحن صددناكم بعدما جاءكم على الحق، بل كنتم مجرمين. وهذا حق والله، ولنعم ما قال هؤلاء السادة الكبراء، قالوا بل كنتم مجرمين. صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، وافق شن طبق وافقه فعانق. اتبعوا هواهم. قال بل كنتم مجرمين، أنتم كفرتم ولحدتم، أنتم ما أردتم اتباع النبي وجاء في هواكم ما قلنا به فاتبعتموه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العداوة تكون ضارية يوم القيامة بين أهل الكفر والإلحاد والشرك، وكما وصفهم الله في الدنيا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا يمكن أن هم اجتمعوا على عداواتكم فقط، ولا يمكن أن تتحد قلوبهم كيف وقد نظرت وابتعدت بالتوحيد عن التوحيد. الشرك والكفر يفرق، والتوحيد والسنة تجمع. وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله. فالذين استضعفوا قالوا لهم بل مكركم بالليل وبالنهار، مكركم بنا بالليل والنهار لأنكم زينتم لنا الغواية وأغلقتم باب الهداية وجحدتم بالآيات وزمنتم من أتى بها فانطلى عليهم ذلك. لذلك قالوا بل مكر الليل والنهار، يعني مكركم بنا بالليل والنهار. قال بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ومن عظيم المكر أنهم كانوا يأمرونهم بالكفر بالله جل في علاه، وكانوا يزينون لهم الشرك وعبادة غير الله جل في علاه، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله كذبهم في ذلك. قال استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فكانوا يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون كاهن وشاعر وساحر، وينفرون من اتباعه. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وأسروا الندامة يعضون عنا من الندم حين لا ينفعهم الندم، كما قال الله تعالى وقال رسوله يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين يقولون حجرا محجورا. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهذا الأمر بذلك هم كما قلنا يعني ليس القول كما يقولون، وأنهم أجبروهم على ذلك، هواهم كان في هذا، وعندهم خسة النفس منعتهم من العصمة. لذلك يقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. إذا دخلوا جهنم غلت أيديهم إلى أعناقهم وقالت لهم الخزنة هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، كما وصفهم الله وصفا دقيقا وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما في استئذان، فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سبحان رب العظيم. يغلون في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأعناق وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، جزاء نفاقا وأجرا تواقا. وهذا أيضا فيها دلالة على عدل الله جل في علاه أن الله لازم الناس شيئا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وفيها الإقرار من ذات النفس يوم القيامة عندما يقول الله تعالى ويوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون. وعندما تنشر الكتب والصحف يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا من في قرية من نذير، وهذه أيضا يحتج بها بعض العلماء على مسألة أنه ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، كما قال تعالى ما من أمة إلا خلى فيها نذير. ولا إشكال هنا أن نقول بهذه الآية لا إشكال بينها وبين قول الله جل في علاه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لأن في قول يوم أرسلنا في قرية من نذير معناها أنه ما من قرية إلا وأرسل فيها النذير، وقد بين الله جل وعلا في قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وما أرسلنا في قرية من نذير يعني نبي بالنظارة والبشارة ينذرهم أليم العقاب شديد العذاب إن كفروا بالواحد القهار. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. المترفون هنا هم السادة والقادة الأغنياء أصحاب الوجاهة والمكانة والرئاسة، ربه جل في علاه، فما تراه إلا يتكبر على رسل الله ويجحد بآيات الله وهي ظاهرة قاهرة باهرة، لكن لن تغني عمن فتن الله قلبه وقد ملأ قلبه بالكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر رداي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فالضعفاء أقرب إلى الإيمان من الجبابرة والطغاة إلا من رق قلبه منهم. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهنا وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، من الذي قال بذلك؟ الأغنياء، المغنياء، الأغنياء في كل أمة يقولون بذلك: نحن أكثر أموالا وأولادا، ويحسبون أن أولادهم أو أموالهم يغنوهم عن الله شيئا، من الله شيئا. وهذه في كل أمة. وقيل المقصود بذلك مشركي مكة، فمن جهلهم المركب حسبوا أن ما منحهم الله جل وعلا من المال والولد وكثر ذلك أنه لا يعذبهم، كما قال يهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ففي قوله: وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، في استدراج رب العالمين، رأوا في أنفسهم الاستغناء ووجدوا أنهم أكثر أموالا وأولادا فصدهم عن السبيل فهم لا يبصرون. هؤلاء الذين أراد الله فتنتهم فلن تملك لهم من الله شيئا، وأراد غواياتهم كما قال الله تعالى: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، كلام نوح عليه السلام لقومه: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. هذه الآية، نسأل الله للعلاء الهداية، ونعوذ بالله من الغواية، ونعوذ بالله من فتنة القلب. من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله المستعان. الفوائد المستنبطة: طيب ان شاء الله بس. طيب ان شاء الله، حاضر ان شاء الله، حاضر. صفر صفر أملي عليك صفر صفر ثلاثة واحد ثلاثة واحد الكبر أكبر موانع الإيمان الكبر أكبر موانع الإيمان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبشره إن شاء الله أبشره الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا عذر لمن غوى لا عذر لمن غوى وإن أغواه الشيطان أو السادة لا عذر لمن غوى